السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، ادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يدل عنها الا خاصه. اما بعد، فهذا المجلس الخامس والثلاثون في شرح كتاب عدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمؤمنين، آمين. قال: الحديث الثاني من كتاب الصلاة باب المواقيت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. أخرجه البخاري ومسلم. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط بياض الصبح بظلمة الليل. نعم، هذا الحديث الثاني في باب المواقيت، بعد أن ذكر الحديث الأول في بيان أفضلية الصلاة في أول وقتها، ثنى بحديث عائشة رضي الله عنها في بيان وقت صلاة الفجر أو صلاة الصبح باعتبارها أول الصلوات. فأول حديث عائشة رضي الله عنها هي تحكي فعل النساء، نساء المؤمنات أو النساء المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات، وأنهن يشهدن صلاة الصبح والفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت هيئتهن وانصرافهن ووقت هذا الانصراف. استدل بهذا الحديث قال أهل العلم: قول المؤمنات إما أن يختلف ولا تصلي أصلاً، أو لبيان الوصف بمعنى أن اللاتي كنا يشهدن الصلاة إنما هن من المؤمنات ولسنا من المنافقات. ذلك جاء الصحيحين كما سيأتي معنا في أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين ما هي؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلوات. فقولها هنا النساء من المؤمنات يعني غير المنافقات، وإن كان كما سيأتي معنا صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء ولا الجمعة، إنما هي من باب الاستحباب والندم. قولنا ماذا؟ متلفعات. متلفعات جاءت في بعض الروايات كما في موطأ الإمام مالك وفي رواية في صحيح مسلم بدل متلفعات متلفقات. متلفعات متلفقات، والتلفع والتلفق بمعنى واحد، بمعنى أنه يأخذنا المروط وهو هذا النساء فيجللن به بدنهن من الاعلى الى الاسفل. هذا ما يسمى به التلفع، وهذه ما زالت عاده موجوده في بعض المناطق، موجوده في بعض المناطق الصحراويه، بل ما يكون عندهم ما يسمى العباء عندنا والجباب عندهم، هذا التلفع بالمروض. المراه ماذا تلفع نفسها من فوق الى تحت. وقال بعضهم لا يسمى التلفع تلفعا الا اذا كان معه كساء يغطي الراس. والتلفع الاصل هو الترطيب. الشاهد انه كنا يغطين ماذا؟ اجسامهن كلهن او كلهن. قولها بمروطهن، المروط هو الاكسده، سواء من خزن الذي هو الحرير او من صوف او من كتان. الشاهد انه وعاده يكون معلم، معلم يعني فيه خطوط. الثوب المعلم او المعقم والذي فيه او المقلم او المشرط والذي يكون ماذا؟ يعني فيه خطوط، هذا هو الثوب المعلم. والمروط عاده هي الثياب التي تكون من حرير او من كتان. المهم كنا يلبسها هذه الالبسه. قولها ما يعرفهن احد، لا يعرفهن احد. قولها ما يعرفهن احد اي ليس المقصود ما يعرف انهن نساء، لان المراه ماذا تعرف حتى مع الغلس، ولكنهن لا يعرفن في اوصافهن. لا يمكن ان تقول هذه فلانه ولا هذه فلانه، لماذا؟ لانه كان ظلام. بخلاف اذا طلع النهار فانهن يعرفن. استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان تغطيه الوجه ليست واجبه، ان تغطيه الوجه ليست واجبه. وجه الاستدلال قالوا لو ان تغطيه الوجه كانت واجبه لما ذكر هذا الوصف. ايش معنى؟ لان المراه لما تغطي وجهها سواء كانت في ليل او في نهار فانها لا تعرف، لا تعرف. حتى ان الانسان احيانا لا يكاد يعرف اهله. اذا كنا مع نساء متنقبات فكيف ماذا بامراه اخرى؟ الشاهد قولها ماذا؟ قولة الله تعالى عليه: ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يكاد يعرفهن أحد من الغلس. يقال الغلس ويقال الغلش ويقال الغلس، كلها كلام العرب. ما معنى الغلس؟ قالوا الغلس هو ذهاب ظلمة الليل. شفت الليل ظلام دانس، لما يطلع الفجر الصادق. هو الفجر الصادق هو ضياء ضوء ياتي ماذا في الافق وينتشر افقيا، فيبدا يطلع ويزداد الى ان يغلب الليل النهار، ضوء النهار يغلب ماذا؟ ضوء الليل. يعني مع بدايه خروج نصف الشمس تبدا ماذا؟ هذه الخط، يعني مده طويله. الشاهد ان هذا الفجر الصادق يبدا معه ضياء. فالغلس معناه بداية ذهاب ظلمة الليل يسمى غلس، وقيل غبش أيضا. وإن كان بعض أهل العلم فرق ما بين الغلس والغبش، قالوا الغلس هو ذهاب ظلمة الليل بضوء النهار، والغبش هو ذهاب ظلمة هو ذهاب ضياء النهار بظلمة الليل. ذهاب ضياء النهار بظلمة الليل. شوف يكون النهار ثم يبدا يذهب فياتي هذا الليل، هذا يكون متى؟ يسميه يسموه غلش. أما إذا كان لي ثم يبدأ يذهب بقول النهار يسمونه غلس. طبعا وهذا هو في قوله تعالى والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ هل يسمى من ألفاظ الأضداد عسعس؟ معناه إما إقبال الليل أو ذهاب الليل. إقبال الليل أو ذهاب الليل مثل إشترى. إشترى معناه الشراء والبيع. وشروه بثمن بخس معناه ايش؟ باعوه. الشراء والبيع مع الألفاظ الأضداد. فتقول مثلا راغبة، راغبة في الشيء وراغبة عنه. تقول راغبت في الشيء معناه أريده أحبه، وراغبت عنه معناه ماذا؟ لا أحبه. وهذا يسمى الألفاظ الأضداد. يعني هذا الدليل أن اللغة العربية لغة ثرية. الشيء العسعسة وإن كانت الآية المراد بعسعسة هل هو ذهاب الليل ولا ذهاب النهار؟ ذهاب النهار. لماذا؟ لأن السياق بعده يقول الصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس بدليل المقابلة أدل على أن المقصود به ماذا؟ ذهاب النهار. المسائل الواردة في هذا الحديث، أولا المصنف رحمه الله تعالى عليه بدأ بصلاة الفجر كما بينا لأنها أول الصلوات، وأيضا اختار مذهب الجمهور أن صلاة الفجر تصلى بغلسين. الغلس هو ماذا؟ البداية، أول ما يبدأ الفجر. هذا يسمى الغلس. يقابله كما سمعتم معنا يسمى بالإصفار. هناك غلس وهناك الإصفار. ما معنى الإصفار؟ الإصفار كما جاء في حديث رافع بن خديج عند أبي داود وغيره وتلميذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسروا في الفجر أو الصبح فإنه أعظم في الأجر. مش معنى الإصفار؟ الإصفار معناه لما ينتشر الضياء. يبدا النهار ماذا؟ فيطلع حتى ترى صاحبك وتبدا تبصر الاشياء، هذا يسمى الاصفار. ويقابله الغلس يكون ماذا؟ في البدايه. طبعا سمي الاصفار الله عز وجل يقول وصل الى اصفر. ما معنى اصفر؟ الاصفار معناه كشف. الاصفار في اللغه معناه كشف. يقال امراه سافره بمعنى انها كاشفة. يسمى الصفور والتبرج معناه الكشف. فالشاهد أن الإصفار معناه الكشف، ومعناه أيضا انتشار الضوء. يبدأ هذا الضوء ينتشر. وسيأتي معنا المسألة هذه، هل الأفضل أن يصلى الصبح بغلس بداية طلوع الفجر، أم أن الأفضل أنه ما له أخر قليلا لحديث رافع بن خديج؟ طبعا كان المصنف رحمه الله تعالى عليه أورد هذا الحديث، اختار مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. أيضا هذا الجواز من فوائد المسألة جواز حضور النساء للمساجد. من هذا كان في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان الصحابيات المساجد مفتوحة. احنا النساء الآن يحضرن إما صلاة الجمعة أو صلاة التراويح فقط، ما على هذا ما فيش. طبعا ولا يختلف العوائد من مجتمع الى اخر. من كان المراه اذا ارادت ان تلتحق بالمسجد تمكن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عبد الله بن عمر: لا تجعل امام الله مساجد الله. وايضا جاء في الحديث الاخر: اذا استاذنت امراه احدكم للذهاب او ان تذهب الى المسجد فاذنوا لها، يعني يؤذن لها. طبعا هذا اذا كان لن تكون هناك مفسده. اما اذا كان مفسده خروج المراه او تبرجها او شيء ما من الاختلاط الذي يحدث فهنا تمنع ماذا؟ تمنع المفسده. والا الاصل ان المراه تمكن من شهود الصلاه. واختيار الصحابيات لماذا كانوا يختاروا صلاه الفجر بالذات؟ ما هو السبب؟ ان من الفتنه. نعم، حتى يأمن الفتنه. لذلك كنا ماذا؟ من شدة حرصهم، طبعا كنا يحضرون صلاتين الفجر وصلاة العشاء. الصلاتين ماذا؟ لأنها تكون في الظلام، وهي من شدة حرصهم. وانظر الوصف اللي وصفت عائشة رضي الله عنها هؤلاء النساء. أولا ماذا؟ متلفعات بمواقفهن، بمعنى أن الفرج في الصلاة هي أكمل ماذا؟ في أكمل سرها، وهي مشهد الصلاة. والصلاة هذا فيها أكثر الإيمان والمؤمنين، مش ماشي للسوق وقتها، يعني لو أنها جاء للسوق تكون أحرص متنفعات المال المواطنين. ثم ينصرف المال بغلس، هذا الأمر الثاني، أنه ما حرصنا على السر في لباسه، يحرص المال على المبادرة للمبادرة، يغادر مباشرة لما يسلم الإمام يخرج بشدة مال حتى لا يعرفنا في الغلس بالظلام. الأمر الثالث أنه من كنا يبادر للخروج قبل الرجال، وهذه السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الرجال في الخروج حتى تخرج النساء، خصوصا لما يكون هذا المخرج متقارب. الحمد لله أن نعرف مسجدنا ماذا التبابهم لا يعرف أن في المسجد مكان للنساء، وهذه نعم، ولكن إذا كان نفس المخرج في نفس المكان فالأفضل ماذا؟ تخرج النساء ثم ماذا يخرج؟ الرجال، وليس كما يفعل البعض، يعني يخرج النساء ثم يخرج الرجال، وبعضهم يدخل وسط النساء يدور على زوجته وعلى أخته وعلى بنته، هذا لا ينبغي. المفروض ماذا؟ يخرج النساء أولا ثم يخرج الرجال، أو أنه ينعزل الرجال عن النساء. أيضا ماذا من الفوائد هو عظم صلاة الفجر حتى كانت تشهدها النساء، وهي دليل على الإيمان، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وجاء في الحديث الآخر: ما كان يتخلف عنها أي صلاة الفجر إلا منافق ماذا؟ معلوم النفاق. الحمد لله الآن في هذه الأيام صلاة الفجر، يعني حتى قال للمؤذن صليها قريب في الستة، يعني شدة الزحام، طبعا هذا شيء قليل، ولكن ماذا بعد ذهاب شهر رمضان؟ يعني يصير الصف صفين، وهذا دلالة الإيمان. ولهذا سبحان الله، يعني تذكرني حادثة أحد قصرها، يقول صليت في يوم من الأيام في مسجد، طبعا هذا المسجد يدخل فيه الأعمال والعمال، قال صليت في الصف قبل الأخير، فالتفت إليه أحد الشيوخ الكبار، قال انظر من هو في الصف الأول والثاني والثالث، قال فنظرت إلى الناس عمال حولها، قال إن منازلنا عند الله عز وجل بمنازل شقوقنا في الصلاة، اللهم صل المتقدم في المتقدم. فلذلك ما صلاة الفجر إنما كان يشهدها المؤمنون الخلص ويغيب عنها أهل النفاق، الله المستعان. طبعا هذا ليس على إطلاقه، ليس معنى من تخلف عن صلاة الفجر يشهده بالنفاق، لا، لأنه جاء في حديث آخر أن امرأة أحدهم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه وهو جالس أمام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت في شكواها أنه يرغبها على الصلاة وأنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ما يصليش الفجر حتى تطلع الشمس. فقال أما يعني يقول أما قولها أني أرغبها على الصلاة لأنها كانت تصلي بصورته، وإنما يكفيها من صورة واحدة يعني تطيل في صلاتها، وأيضا كان يرغبها يدعها من الصيام. قال أما قولها يمنعه الصيام فأنا شاب وحديث عهد بزواج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم الأرض إلا بإذن زوجها حتى يأذن لها زوجها، وصوم صيام نافلة. قال وأما قولها أنني لا أصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإنها أهل بيت قد علم عنا شدة النوم، وأننا أيضا ماذا؟ قولها ماذا؟ قول نعم، من المسائل الوارده في هذا الحديث هو وقت صلاه الفجر. ما هو وقت صلاه الفجر الافضل؟ وان كان اوقات الصلوات التي معنا هذا في الاحاديث المقبله حديث ابي برزه الاسلمي وغيرها من الاحاديث التي ما نجعت في بيان الاوقات ما لم تاتي، فايهما افضل؟ تصلى صلاه الفجر في اول وقتها لوجه الغلس، أم أنه تؤخر إلى الاستراحة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين اثنين كما أشرنا، قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الأفضل المبادرة، لأن الله عز وجل قال: اجتنبوا الخيرات. اجتنبوا الخيرات معناه ماذا؟ التبكير والمبادرة في الصلوات ولسائر الخيرات. ومضى معنا في الحديث السابق قال: الصلاة لوقتها معناه لأول وقتها. أيضا هذا حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بقلس. أيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الصبح، سأله عن مواقيت الصلوات، فقال اشهد تعالى الصلاة، يعني أجابه إجابة عملية، والإجابة العملية أبلغ من الإجابة القولية. قال: فأمر بلالا غلس على بداية الفجر. الغلس على الظهور هذا ظلمة، فيه ماذا؟ بصيص من الضياء فقط. قال: فصلى الصبح حين طلع الفجر، صلى الصبح حين طلع الفجر. وأيضا ما جاء في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: والصبح كان، أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يصليها بغلس. وجاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي الصبح في غلس حتى مات أو توفى الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما جاء في مسلم الإمام أحمد من حديث قيلة بنت مخرمة أنها شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء من صلاة الصبح، قال: فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غلس، في غلس على شدة حتى وصف، قالت: وإن النجوم متشابهة في السماء، النجوم متشابهة في السماء، يعني ما زال بليل. قال: فانصرف الناس ولا يكاد يعرف رجل صاحبه، يعني لا يكاد الناس لا يتعرفون من شدة الظلمة. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل حينما علمه اوقات الصلوات صلى اول وقت لنا بغلس، وهو بدايه ما دخول الفجر. اما القول الثاني هو قول الحنفيه، قالوا بان الافضل ان تصلى وقت الاصفار. هنا وقت الاصفار معناه لما يبدا الضوء ينتشر، يعني يقول احنا بعد الصبح تقريبا 45 دقيقه، وبعد بعد طلوع الفجر 45 دقيقة 50 دقيقة، هكذا يبدأ ماذا؟ يبدأ انتشار الضوء. قلنا استدل بحديث رابع الخديج عند الترمذي والنسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم ماذا؟ للأجر، أو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أيضا قالوا لأن الإسفار فيه تكثير الجماعة، يعني لو أن الإمام، شوف بعض الأيام بعض المساجد تجد الإمام ماذا؟ لا يترك وقت، يعني أحيانا 15 دقائق يصلي الفجر، فتجد أن أغلب الناس لا تدرك الصلاة، خصوصا لما يكون الفجر كان وقته طائع متقدم. قالوا: أما لو أسفر، يعني أخر شوية، أغلب الناس لا تحضر صلاة الجماعة وتدرك، ولا شك بأن كلما كبرت الجماعة كلما كان ذلك أمانة الأجر أعظم. أيضا قالوا أن التغليس إنما جاء ماذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإسفار جاء ماذا؟ من قوله. وأيهما أقوى دلالة، الفعل أم القول؟ القول هو، لأن القول لا يتبرأ من الاهتمام، بخلاف الفعل إنما هي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه احتمالات. طبعا هذا قول والراجح الله تعالى اعلم، هو الذي اختاره بعض المحققين نصف مليون مسألة، نصف مليون مسألة أفلاكية. وأنتم تعرفون أن كلما يتقدم الزمان كلما تزيد المسائل. يعني وقت الإمام علي بن عثمان بن عمان جوا مسألة 150 للهجرة اختلف نصف مليون مسألة، لو أنه موجود في عصر الإنتيكا أضعافها. ولكن رغم ذلك خالفوا في كل المذهب. ما الدليل على أن أهل العلم كانوا يرغبون طلابهم على عدم التعصب لقولهم؟ هذا مهم جدا، لا بد أن يزرعه معلم وشيخ من تلامذته لا تتعصب لقول أحد إلا الكتاب له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل مرد ومردود عليه. ما فيش عصمة، نحن نعتقد بإمامته لا بعصمته، يخطئون كما يخطئ غيرهم. أما من اعتقد العصمة في أحد فقد ابتدع في الدين. بل يقول شيخ الإسلام فيه رحمه الله: ولا شك من نصل للناس إماما أو قول أحد أو متبوع كما قال يوالي ويعادي عليه. بعض الناس عنده هو مقتنع بفلان ما في إشكال، ولكن يمتحن الناس، من وافقه في قول فلان فهو معه، ومن خالفه ماذا؟ فهو مبتدع. هذا هو البدع، هذا الصنيع هو البدع، لأنه كما قلنا العشرة في الكتاب له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صار عليه الشافعي وابي حيوان والامام احمد كما قال القائل وردت هذا البيت الابيات في بعض المواضع، وقول على الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل فيه دليل القول بالحديث بالحديث وذلك فيه دليل القول بالحديث وذلك في القليل والحديث. قال ابو حنيفه الامام: لا ينبغي الامام الاسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المعتبر. كلهم ماذا عندهم جلد، ما يشتري الصلاه وش ماذا لك في أوقات الشتاء؟ أوقات الشتاء ما تقبل المال من صلاة الصبح مالا إلا ودخلت مالا 7.5 كلام الناس تملك وظائفها، هنا نقول تخفف. أما في مثل هذه الأوقات لو أطلت ما في إشكال، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ملكية النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مكة في عمرة الحديبية ودخل مكة أيضا في عام الفتح، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرات، وكان أصلا في مكة ثم انتقل إلى المدينة. نعم، إذا كنت تقصد الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى إلى أركانها، صلى ركعتين ركعتين ركعتين. نعم، فنقول إذا يجمع ما بين الأحاديث الواردة في التغليس والأحاديث الواردة في الإصباح، يجمع بين الجمع الأول الذي قلنا هو إيش؟ أنه يدخلها في غلس ويخرجها ماذا؟ في الإصباح، هذا الجمع الأول. الجمع الثاني قالوا أن الإصباح يكون في الأوقات التي لا يتأكد فيها دخول الفجر، الذي لا يتأكد فيها دخول الفجر أو يكون في الخلاف وقت الفجر كما هو حادث في أيامنا الآن. بعض الفالكين يقولوا الإجماع صلوا ماذا؟ 40 دقيقة قبل الوقت، وأنهم تمسكون 40 دقيقة قبل الوقت بعض الفالكين، وإليه بعض المشايخ في قوله، وبعضهم يقول لا إجماع صلوا في الوقت الصحيح، وتضاربت الأقوال. فهنا الإنسان لا لم يتيقن يكون عايش في البادية، ممكن ما لا يعرف صلاة الفجر مباشرة، قامت في الصحراء مدة معينة فكنا ماذا نعرف صلاة ما ننتظر الآذان مباشرة، نعرف لما ماذا يبدأ الفجر الصادق بالانتشار، لما لدينا قرص الشمس وجبت الشمس والغروب، بالنسبة للزوال إذا بدأ يتحرك الظل بعد انقباضه، والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، لتعرف الأوقات لأنك ما في البادية. أما في المدن صعب جدا أنك تعرف. فهنا إذا شك الإنسان وشبكت الأحوال ولم يتبين له، هنا يتعين ماذا؟ يتفضل ويفضل ماذا؟ الإصرار في هذه الحالات. وقيل أيضا من طرق ماذا الجمع؟ قالوا بأن الغلس إنما يكون في الأوقات التي يكون فيها الليل طويل، وأما قالوا بأن التغليس المبادرة للصلاة في أول وقتها، قالوا هذه إذا كان الليل طويلا، وأن أو العكس إذا كان الليل قصير، وأن الإسرار إذا كان الليل ما إذا كان الليل طويل. وبعضهم قال الإسرار كما يكون في فصل الصيف، وأن التغليس يكون في فصل الشتاء. الشاهد هذه كلها أقوال قيلت، والصحيح كما قلنا إلى الأفضل الإنسان يبادر الصلاة في أول وقتها ويخرج منها ما لم يصفر، إلا في الأوقات التي تشتبه فيها الأقوال كما هو في زماننا فليؤخر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قوله أعظم أجرا، أعظم أجرا، كيف يكون الإصفار أعظم أجرا؟ استدل العلماء على أن عظم الأجر ليس في الوقت، وإنما عظم الأجر في القراءة. الإنسان إذا قرأ أكثر كان الأجر أعظم، وبالتالي استدلوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسمعوا بالفجر فإنه أعظم الأجر، المقصود به ماذا؟ إطالة الصلاة. الحديث الذي بعده قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يعني حديث ثاني حديث جابر في الصحيحين يصف فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب هذه ثانية أرى صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم أحسنت إليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم أصلي. كما أن من حاجة أغلبها لا الأحاديث ما لا فعلية تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. الصحابي الذي جاءه وسأله عن الصلاة قال صلي ما يشهد الصلاة معنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بالعمل أكثر مما يعلمهم مال البيت القول خصوصا في الأمور الظاهرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. الظهر يشتق من الظهور وذلك لظهور ما الأرضية وظهور الأشياء. سمي الظهر لمستقبل من الظهور لأن كل شيء ما ظهر واستبان. قوله مالا ولأن مالا الشمس تكون ظاهرة مالا في وسط النهار. قوله بالهاجرة الهاجرة صلى قال كان يصلي الظهر أي يصلي صلاة الظهر بالهاجرة. الهاجرة والهجيرة كلها تدل على شدة الحر. قال الهجير والهاجر على شدة الحر. وسمي هذا الوقت الهاجرة لأن الناس يدخلون إلى بيوتهم ويقيلون. يقيلون معناه فلا قيلون. ولأن فعلهم هذا كل ما يدخل إلى بيوتهم كأنهم إيش؟ كأنهم تهاجروا. كأنهم تهاجروا كل واحد هاجر الثاني مال في بيته. فسميت مالا سميت الهاجرة. وأيضا بمعنى الهاجرة والهجير معناها التفكير كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاها أو قال من هجر يوم الجمعة فكأنما قرب بدنا. هجر معناه ماذا؟ الصلاة. وأيضا ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الهاجرين لتسابقوا إليه. لو يعلمون ما في الهاجرين عن التبكير هذا للصلاة. الشاهد ماذا؟ قال بين الهاجرين قلنا المقصود به ماذا؟ وسط النهار يعني أول بداية الزوال. طبعا كيف نعرف الزوال؟ الزوال له طريقتان طريقة حسابية وطريقة عملية. طريقة حسابية أحسب من الفجر إلى المغرب أقسم عليها. صور مثلا مثال يكون الفجر على الساعة السادسة ويكون مثلا المغرب على الساعة السادسة. السادسة السادسة مثلا 12 ساعة تقسم على 2 تصير ماذا؟ الساعة 12. هذا الأمر العملي هو أن تأخذ طلعة الشمس من المشرق جاية من المشرق. حط أي شيء عود قلم تمام. من يعطينا قلم؟ خذ قلم مثلا حطه هكذا والشمس جاية من جهة المشرق. ترى معنا أنه الظل يبدأ ماذا؟ يتقلص يسرع يسرع يسرع. يعني خصوصا اذا كان امامك شيء تبدا تدير خطوط يسرع يسرع الى ان يصل الى حد. طبعا اذا كان خط الاستواء راح ماذا يختلف تماما. اما في غير خط الاستواء راح يوصل لواحد الحد يتوقف ما يزيدش ينقص. يعني تقريبا 2 سم 3 سم يعني على حسب الاماكن من جهه الشرق وجهه الغرب يوصل عند هذا الحد تبقى مدة معينة ما يتحركش. ثم بعد ذلك يسمى فيه الظل فيه. ثم يبدأ ايش؟ يتحرك يبدأ في الازدياد. أول ما يبدأ يزيد فذلك هو وقت الزوال. أول ما يبدأ يزيد ذلك هو وقت الزوال. يزيد يزيد يزيد يزيد. تصور هذا الآلة طوله كم تقريبا؟ 10 سنتيمتر تمام؟ وقف الظل ماذا؟ عند 1 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر توقف بدا يزيد تمام؟ فالعصر متى يدخل؟ إذا صار ظل كل شيء مثله مثله على الدم؟ 10 سنتيمتر لا 10 زائد 2 12 سنتيمتر كثير هذا ماذا؟ فإذا صار 12 سنتيمتر الفجر معناه دخل وقت العصر. هذا ماذا؟ شيء عملي. وممكن تأخذ ماذا في أي منطقة خصوصي مثلا شكونية تتعلم من الإنسان يقول معلش الآن عندنا الساعات وعندنا الإلكترونيات تحدث أحيانا. نذكر في يوم من الأيام خرج الصحراء وجهنا صحراء يعني كما يقال ليس لمبة إلا الله صحراء. ولما تور في الصحراء استحضر ذلك الحديث من شدة الفرح ما قال اللهم أنت عبد وأنا عبد. أحيانا ما تحتاج أنك تعرف أوقات الصلوات. هذا من الفقه الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه. نعم. وصلاة الظهر مع العصر تسمى صلاة ماذا؟ لا تسمى صلاة ماذا؟ العشي. صلاة العشي لماذا؟ لأن العشي هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس هذه كلها العشي. فصلاة الظهر وصلاة العشي أو صلاة العصر تسمى بصلاة العشي. إذا قلت لك صلاة العشي معناها ماذا؟ الظهر. احنا نقولها العشية. العشية تبدأ من ايش؟ بعد الظهر ماذا إلى غروب الشمس هذه كلها العشية. فاحنا في الدارجة عندنا بعض الكلمات ما كلمات العربية حتى لا يقال احنا ما عجب ولا نتكلم باللغة العربية. كثير من الأشياء اللي احنا نعتبروها دارجة غير عربية هذه هي عربية. شو المسجد مثلا؟ المسجد هو لغة المسجد. يقال مسجد لأن في قبائل كانت تقلب الجيم ياء وما زال إلى الآن أهل الكويت يقلبون الجيم ياء فيقول مسجد. فمسجد ليش؟ لأنه الأطفال كانوا يخرجون ما كانت في المساجد فيقول أنا ذاهب إلى المسجد إلى المسجد. ثم صار هذا مسجد فمسجد ماذا؟ كلمة عربية وليس كلمة أعجمية. نعم. ولذلك سميت ماذا؟ عند صلاتي العشي لأن العشي كما قال الله عز وجل واذكر ربك كثيرا وسبح ماذا؟ بالعشي إيمانا وذكرا. سبح بالعشي. قوله قول جابر رضي الله عنه والعصر والشمس نقية. والعصر يسمى العصر. العصر هو الزمن. العصر هو الزمن. يقال العصر فلان معنى الزمن. ولكن العصر هنا المقصود به طرف الزمان. طرف الزمان يعني آخر الزمان. ولهذا سمي العصر عصرا. لهذا سمي العصر عصرا. لأنه إيش؟ ينتهي وقته بانتهاء ماذا؟ بانتهاء اليوم. اليوم متى ينتهي؟ مع إيش؟ مع الغروب. وهو آخر وقت ماذا؟ العصر. لذلك سمي العصر عصرا لأن وقته ينتهي مع نهاية الوقت. وهناك صلاة أخرى تسمى عصر أيضا ثانية. لذلك اختلف من قوله تعالى: وحافظوا على صلاتكم والصلاة الوسطى بقول الله تعالى إلى العصر وإلى الصبح. الصبح أيضا يسمى العصر. لماذا؟ لأنه انتهاء الليل يكون مع طلوع الفجر. ولذلك الصبح والفجر الفجر والعصر يسمى البردان وأيضا العصران. ولذلك في الحديث عند الإمام الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على العصرين. قيل هو العصران. قال صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل غروب الشمس. سميت عصر لأنها في آخر الوقت. وقيل من باب التقليد يقال ماذا؟ العمران. عمران من؟ العمر. القمران الشمس والقمر. وماذا؟ العصران مع العصر هذا والفجر. نعم. قال الشمس نقية. الشمس نقية وفي رواية والشمس حية وفي رواية والشمس بيضاء نقية. الشمس نقية معناها الشمس لم يخالفها صفرة ما زالت ماذا؟ ما زالت صافية. لما تبدأ الاستقرار معناها خلقت. والشمس أول في العصر لم تكون نقية. لما يبدأ الاستقرار ماذا؟ يبدأ ينتقل من الوقت الوقت ما يسمى لا ليس الوقت الاختياري. هناك الوقت الفضيلة. هناك الوقت ماذا؟ مادتين إلى ما نجد الاستقرار. من الاستقرار إلى غروب ما لا يسمى الوقت، الوقت الاضطراري. خلاص لابد أن نصلي العصر، بل هي صلاة المنافقين لمن لم يكن له عذر في ذلك. الشاهد قوله سبحانه يقول في رواية حية، قيل حية معناها شدة حرها، ما زال هجم الحر التام. تعرف أن الشمس لما تبدأ ماذا؟ تغيب للزوال، بل يبدأ يذهب حرها. فقوله حية معناها ما زالت فيها ماذا؟ شدة الحرارة. نعم. ثم قال: والمغرب أي صلاة المغرب إذا وجبت، الوجوب على السقوط كما قال الله عز وجل، فإذا وجبت جنوبها شدة تذبح الشاة تبدأ تخبط خبط ثم ماذا؟ ترتخي جنوبها يعني مفاصلها ما تتحرك، هذا معناه وجبت جنوبها معنى تهدد لأنه قد أزهقت الروح وخرجت. إذا وجبت ماذا؟ جنوبها معناه أن القرص سقط خرج كلية وغاب ماذا في غاب قرص الشمس. نعم. قال وعشاء ماذا بغلس مرة معنا في الحديث السابق. المسائل والفوائد في هذا الحديث، أولا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر نهاية الوقت وإنما ذكر بداية الوقت فقط، وأيضا لم يذكر وقت بداية العصر وإنما ذكر ماذا؟ والشمس نقية. لذلك هذا الحديث الحديث الذي يأتي بعده ماذا؟ أكثر بيانا منه كما سيأتي بعده. أيضا من الفوائد السنة هي تعجيل صلاة المغرب. قال والمغرب إذا وجبت بمجرد ما يغيب قرص الشمس تبادر الى صلاة المغرب. ليش؟ لان صلاة المغرب وقتها ايش؟ مضيق، وقتها ضيق بخلاف مثلا العشاء وقتها ماذا؟ موسع. ولهذا جاء عند الامام احمد بن ابي داود بسنة صحيح من حديث مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا ابو ايوب الانصاري غزيا صلى بنا عرفة بن عامر وكان على مصر وأخرها المغرب، فلما انتهى قام إليه أبو أيوب الأنصاري قال: ماذا صنعت؟ قال: شغلنا بذلك. قال: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث: لا تزال أمتي بخير في رواية على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى تشابك النجوم، ما لم يؤخر، ما تزال الأمة بخير ما لم يؤخر المغرب، لم يؤخر المغرب إلى تشابك النجوم. وأيضا جاء في الصحيحين حديث رواه ابن خليل قال: كنا نصلي المغرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبيه، يعني ينصرف ما زال شوية هذا، ما زال شوية ذلك الضوء. طبعا هذا هو الوقت، وقت صلاة المغرب. وإن كان مغيب الشفق أو مغيب القرص يختلف إذا كان هناك حال ولم يكن هناك حال. إذا لم يكن هناك حال كان يتمثل في مكان استواء عن شاطئ البحر أو في صحراء أو في بادية، لما يغيب ما كانش جبال، لما يغيب القرص خلاص معناه ماذا؟ معناه دخل وقت الغروب. ولكن إذا كان هناك حال كاين جبال تشوف بأنها غربت ولكن ما زالت موجودة ماذا خلف؟ الجبل أو البنيان. في هذه الحالة لا بد من إضافة شيء آخر، غيابها ماذا مع بداية ظهور ماذا؟ الشفق. لا مش غياب الشفق، الليل بداية قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أدبر الليل. إلى أدبر الليل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا فقد أصاب الصائم. فلا بد من اجتماع الامرين، ذهاب ما قرص الشمس وايضا ماذا؟ بدايه خروج الليل. طيب بعد ما غيب الشمس قرص الشمس كم هو وقت المغرب؟ المالكيه تشددوا في هذا الامر، قالوا وقته وقت المغرب. شوف من الوقت المغرب عند المالك، قالوا الوقت الذي يسر الانسان عورته ويتوضا ويصلي ثلاث ركعات والسنة بعدها يعني ركعتين بعدها فقط ويخرج الوقت. لذلك الوقت بل عندهم ماذا؟ ضيق جدا. ولهذا تجد في بعض تجري الصلاة مباشرة، تجري خمس دقائق. ليش؟ لأن يعني عند المالكية وقت المغرب كان مضيع. وما رحمه الله تعالى أن هو الذي ذهب إليه الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة قديما وأغلب المحققين على أن وقت المغرب إلى مغيب الشمس الأحمر. طبعا متى يغيب الشمس الأحمر؟ متى؟ مغيب الشمس الأحمر هو بداية العشاء. لذلك مغيب الشفق الأحمر قرابة ساعة، ساعة وربع على حسب، يعني يختلف ماذا؟ سيلا وشتاء. هذا كل ماذا؟ كل وقت المغرب. وإن كان الأفضل كما قلنا المبادرة إلى الصلاة. أيضا ماذا من الفوائد؟ مراعاة حال المأمومين في صلاة العشاء، مراعاة خصوصا في صلاة العشاء. لماذا؟ لأن صلاة العشاء تأتي مالا آخر الصلوات بعد جهد، خصوصا مال العمال، تجد الإنسان طول النهار ما وهو في وظيفته وفي عمله، يجي وقت العشاء ما وهو قد استنفذ القوة، فجاءت المراعاة في صلاة العشاء ما لم تأتي بغيره. ولهذا جاء الحديث معاذ بن جبل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصل إلى قومه فيصلي معه، فلما صرف إلى قومه افتتح بسورة البقرة. البقرة جاءت الصحابة افتتحوا سورة البقرة. أبو بكر رضي الله عنه صلى للناس الصبح مرة، صلاة الركعة الأولى صلاة سورة البقرة، وفي رواية أخرى سورة آل عمران، وفي حادثة أخرى. فلما افتتح سورة البقرة اتسلى أحدهم، خرج من الصلاة وصلى وحده. فلما انتهى معاذ بن جبل صرف إليه قال: أمنافق أنت؟ بالفعل فعلت، هل أنت منافق؟ قال: لا، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نشتغل على أرض حلال للمرأة، يعني عندهم ما لديه بيد طول النهار، فلما يأتي وقت العشاء ماذا؟ خلاص أنهيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي بسبح اسم ربك الاعلى، وبالشمس وضحاها، والليل اذا يغشى. صور ماذا؟ قصيره، يعني قليله، يعني ليست طويله. قال: فان فيهم الكبير والضعيف والمريض وذو الحاجه، يعني فيهم هؤلاء الناس لا بد ان تراعي. بعض الناس خصوصا هذا الذي يصلي بل يشمل الذين خلفه، خصوصا أنا أحيانا تجد هو مهيئ له، يقول بعض الأمة مهيئ له المكان الذي يصلي فيه، مراح براح فيه ماذا التكييف، والناس ربما تصلي خارج تصلي هذه الشمس أو تصلي للضيق تصلي، فلا يراعي. نقول ماذا لابد أن تراعي؟ إذا صليت بحالك أطل الصلاة، إذا صليت ماذا أذكر في المساجد مرات صلينا المغرب وصادف يوم الاثنين او الخميس، الناس فيه ماذا؟ كثير من الصالحين. واظن كان ان لم تكن الذاكره في احد الشهور الفاضله. فبه فاذا بالامام صلى بها الركعه الاولى نصف حزب، نصف حزب وبقراءه متأنية، فلما سلم قام كل المسجد عليه. فهذا خطا منه. طبعا ثم نصحته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا مراعاة احوال الناس، فانت اول صادق 150 وانت في مكان مش فقط الشباب الذين معك. نعم، قال العلماء من كان في موطن خاص شباب في مدينه او قريه معينه كلهم قد الفوا هذا الامر ثم بالك. اما في غير مساجد الناس لابد ان تراعي الانسان احوال الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشاء احيانا واحيانا، احيانا يعجل احيانا ماذا؟ يؤخر، ينتظر الناس، اذا اجتمعوا صلى، اذا لم يجتمعوا ماذا؟ اخر. طبعا هذه الموجهه في المساجد، المساجد ماذا؟ تقوم القيام والله المستعان. كيف هذا وجوب السنه؟ ما تقيمش الصلاه الان. طبعا المسؤول عن الاذان هو المؤذن، هو الذي يؤذن، وبالتالي لو جاء إما من تلقاء نفسه لا. ولذلك جاء لله من اسمه عليه الصلاة والسلام يقول: أن أقيم الصلاة، أن أقيم الصلاة، يعني يستبدله في إقامة الصلاة. فالشيء الذي يسمى كان يراعي. طبعا هناك مسألة سنأتي عليها إن شاء الله في الحديث المقبلة، هو قضية التوقيت. هل يجوز وقع وقت الصلوات؟ قال مثلا الفجر والصبح 20 دقيقة، الظهر مثلا 10 دقائق، العصر 10 دقائق، المغرب 5، العشاء 15 دقيقة. أم أن هذه من الأمور المبتدعة؟ سيأتي معنا هذه المسألة. أيضا ما في دليل على أن أوقات الصلوات الأفضل فيها ماذا؟ هو المبادرة. وهذه المسألة قد مرت معنا في الحديث ما السابق. يبقى مثلا صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالهاجرة، وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر ماذا؟ فأبردوا، معناها أخروا نوعا ما من الصلاة حتى تبرد، خصوصا لعيش الصحراء في البادية وكذا. يعني أحيانا في الظهر تكون 50 درجة، 60 درجة في بعض المناطق، تحتاج إلى الإبراد، تحتاج ماذا؟ إلى الإبراد. فنقول إذا اشتد الحر فالأفضل ماذا؟ الإبراد، معناها تأخير وقت الظهر ماذا؟ قليلا. ووقت العصر ماذا؟ قد مر معنا. ووقت المغرب أيضا قد مر معنا. ووقت العشاء أيضا. وبهذا تتم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. السائل يقول: هل المرأة في حال القضاء أو إطعام؟ المرأة في الحال والمرأة في الموضع وقع خلافهم في الواجب في حقها حال فطرها. طبعا اتفقوا على أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو على ولدها بالنسبة للمرضع أنها تفطر، لأنها بمنزلة المريض. الحامل والمرضع كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه، إذا خافت على نفسها وعلى جنينها ماذا أفطرت؟ وفي اختلف بعد ذلك ما الذي تفعله؟ هل تقضي أم أنها تطعم؟ والصحيح الله تعالى أعلم دون ما ندخل في تفاصيل الأدلة والخلاف أنها تقضي. لماذا؟ لأنها بمنزلة المريض، المريض الذي هو جبره، لأن المريض إذا كان مريض مرض غير مسلم هذا المطالب بالقضاء وليس بالإطعام. الذي يطعمهم سلطان الشيخ الثاني رسالة بلغ 90 سنة خلاص ما لا يوجد هذا، تأتي قوة بعدها الضعف، فهنا نقول له اطعم. وإنسان مثلا مريض مرض مزمن عادة الآن لا يشبه إلا إن شاء الله عز وجل، مريض مرض السكري، مرض الضغط، بعض الأمراض المزمنة فهذا أيضا يطعم. أما الحامل والبردع فإنها تنتقل إلى القضاء لأنها بمنزلة المريض. شيخ تطعم وتقضي؟ لا تقضي فقط. هناك تفصيل ذكره بعض اهل العلم ولنا بعض وجيها، انهم قالوا اذا خافت على نفسها، فرق بين ان تخاف على نفسها او تخاف مال على جنينها او على رضيعها. قالوا ان كانت خافت على نفسها فهي في منزله المريض فانها تقضي فقط. اما اذا خافت على جنينها او خافت على رضيعها فانها ماذا؟ تجمع بين القضاء وبين الإطعام، ولكن لا يوجد، هذا مجرد استحسان. والصحيح الله تعالى أعلم أنها تقضي في كلتا الحالتين. نعم. في هذه المسألة الذين قالوا أنها تفدي استدلوا بقول عبد الله بن عباس. نعم. قال إنها بمنزلة الذي لا يطيق الصيام. نعم. قلنا بأن قول وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين، كانوا من تأول بقول وعلى الذين لا يطيقونه. وذكرنا قول ابن عباس في هذه المسألة أنه روي عنه القولين على تقدير الذين لا يطيقونه ففدية من طعام مسكين، وهذه لا إشكال فيها، فيدخل فيه الشيء الثاني هذا هو المرض والمريض مرض المسلمين. وعلى قول وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين قلنا لأنها منسوخة وليست محكمة، وإن كان قد قال بعضهم بأنها محكمة. فالصحيح أن وهذه كلها فصلناها في شرح كتاب الصيام عدة الأحكام، أنها تقضي ولا تطعم. إطعام تقضي يكاد ينتصر على قول من قال لي الكفار، يعني مثل المعارضة تكون حالة المفساة على يعني تذكرت مسألة أمس تصاري أحدهم يقول أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، طبعا الدلالة المواقع الإلكترونية مواصل مواقع التواصل التي صارت بؤر الشر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يقول أنه انتشر في بعضهم أو في بعض المنتديات وبعض المواقع أن المرأة الحائض تصوم، وأنه يجوز لها من الصيام أن تخير بين الصيام وبين الفترة. هذا القول أول مرة أسمع به، نعم موجود عند بعض الطوائف من الرافضة وغيرهم، ولكن يقول للسيد أنه انتشر عند الكثير من الفتيات والكثير من النساء صرنا يصومن وهن حيض. طبعا استدلوا بشبهتين، وهو أن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال الله عز وجل ما قالش، قال فقط اعتزلوا النساء في المحيض، معناه لا يجوز أن يجامعها وهي حائض. أما الصيام قال أيضا الطهارة ليست شرط الصيام، إنما شرط ماذا فيه؟ الصلاة فقط، لذلك لا يجوز لها أن تصلي، نعم لا يجوز لها أن تطوف، نعم، أما الصيام فهو ليس شرط، فلماذا أن تقول بأنه لا تصوم؟ أقول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحاولية أنت حديث الصحيحين، لما جاءت تلك المرأة فقالت لما تقضي ماذا؟ لماذا تؤمر المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصيام دون الصلاة؟ قال أحاولية أنت، وهو قول ماذا من خوارج بعض الطوائف، فقال كنا نؤمر بقضاء ماذا؟ بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة، دليل على أن ما كنا ماذا؟ لا يصوم. الشيء هذا من باب التنبيه فقط بالنسبة لمن يفعل. يقول هذه الدفعة الصلاة تقطع الصف في الصلاة هي وقوفها بين الرجال، ترى الحرارة ليس فقط في الطفلة وإنما حتى في الطفل، لأن هذه فيه مسألة ينبغي التنبيه عليها، خصوصا في هذه الأيام الناس يجيبوا معهم أولادهم، يكون الولد أحيانا مش مميز بعمر 3 أو 4 سنوات ما هو متوضي ولا ناوي الصلاة فيوقف بين الصفوف، لا هو متوضئ ولا هو يصلي مع الناس، فهذا يقطع الصلاة. فلذلك السنة أنك إما تجعله خلفك أو أمامك، والأفضل أن يجعل له مكان في آخر المسجد، طبعا هذا إلا في طلبك لأنك تجيبه، وإلا ليس هناك حاجة، لأنه ما دام زال ما بداش يصلي ماهوش يميز. أما إذا بدأ التمييز عمره 6 7 سنوات بدأ يميز، كانت حالة تحضره للصلاة بوضوئه ويصلي معك بجنبك يركع ويسجد معك، ففي هذه الحالة لا يقطع الصلاة. أما أن يوقف وغير مميز ماهوش متوضي ولم يدخل في الصلاة سواء كان طفلا أو كان طفلا، كلاهما يقضي ليقطع الصف. أما وجود طفلة إذا كانت مميزة يعني واسع 7 سنوات فنقول ليس للمشكلة في شيء أن تعلم الطفلة تصلي وسط الرجال ما دام عمرها 6 7 سنوات، يعني بدأت التمييز وهو أولاد الحديث عمرو شعيب عن جده وهو أولاد بالصلاة وهم أبناء 7 سنوات خلاص جبها للمسجد مع أمها، إذا اضطريت أنك جبتها معك كانت معك في سيارة أو في ماشي أنت وهي معك تدخلها المسجد، فاحرص على أن لا تقيمها إذا كانت مميزة لا تقيمها بين الصفوف، إلا أن تكون مميزة مالا من باب أولى. هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم.